يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، قال رحمه الله: الحديث 26. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. قال: رواه البخاري ومسلم. كنا بدأنا الكلام حول هذا الحديث في درس ماض، وهذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مدى حاجة الإنسان إلى أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة التي أنعم بها عليه في ما خلقه وفيما رزقه وفيما أعطاه من متاع الدنيا، وفي كل خطوة من خطواته لله فيها منة عليه واجب عليه أن يشكر الله عليها. ففي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل جزء من أجزاء الإنسان، بل كل عظم في جسم الإنسان وضعه الله سبحانه وتعالى وخلقه له خلقا يعينه ويريحه ويساعده على استمرار هذه الحياة. والإنسان يلاحظ أنه إذا ما تعرض جسمه أو جزء من جسمه لتلف أو لمرض، فإن هذا الجزء يسري مرضه وعطله على سائر الجسم. وفيه يظهر قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك يجدر بالإنسان أنه يشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده على كل ما أوجد فيه من أجزاء وسلمها له، فعليه أن يقدم الشكر لله تعالى. والله جل وعلا يطلب منا القليل ويجازينا بالكثير، فهو لم يطلب من الإنسان أن يدفع تعويضا أو أن يدفع مبلغا على كل جزء من أجزاء جسمه، وإنما شرع له أن يظهر شكر الله وأن يظهر نعمة الله وأن يثني على الله بما هو أهله وأن يثني على الله ويحمده على ما من وأنعم وأكرم، فإن هذا يعد بمثابة الشكر لهذا العضو. الذي أوجده الله فيه. قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي كل عظم في جسم الإنسان يتطلب منك أيها الإنسان أن تشكر الله على ذلك، أن تقدم صدقة تحفظ بها هذا الجزء من جسدك، لأن الإنسان مطلوب منه أن يحافظ على جسده وأن يحصن جسده، ولذلك شرعت لنا المحصنات من الأذكار والأدعية والآيات من كتاب الله، وهذا كله إنما يعود على صاحبه بالخير. ومن هنا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعوذ الإنسان نفسه بأن يقرأ على جسمه وعلى أعضائه، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى الحفظ لها، وأن يدعو الله تعالى بأن يعصمه من مضلات الفتن ومن السوء والشر، كل ذلك محافظة على هذا الجسم كي يبقى سليما معافى. فشرعت لنا الأذكار، وشرعت لنا المحصنات، وشرعت لنا الأدعية، وشرعت لنا قراءة القرآن في ذلك كما جاء في مواطنه من القرآن ومن السنة. فقال: كل سلامة، أي كل جزء، والسلامة المراد بها العظم في جسم الإنسان كبر أو صغر. ويقال إن أصل كلمة سلامة إنما تطلق على عظمة موجودة في فرسن البعير، يعني في قدم البعير، جزء يسير، عظمة صغيرة لو قارنتها بسائر عظام البعير لكانت يسيرة وصغيرة. وهكذا عظام الإنسان، منها ما هو ضخم ومنها ما هو صغير ومنها ما هو رقيق، فكل عظمة من عظام الإنسان عليها صدقة، أي يلزمك أن تدفع عنها صدقة. والصدقة هذه ليست المراد بها الصدقة المادية، وإنما المراد بها ما يحصنها وما يحفظها وما يمنعها من التلف أو من أن تتعرض للأذى. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني تطلع عليك وأنت حي، تتجدد حياتك، تعدل بين اثنين، يعني الأعمال التي تقوم بها أعمال الخير هي بمثابة الصدقات التي وجبت عليك تجاه أجزاء جسمك. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين، ومعنى تعدل بين اثنين يعني تصلح بين اثنين، تصلح بينهم، تزيل الخصومة فيما بينهم، تصادقهم، تناصرهم، تعد هذه الحركة صدقة منك تعود على بعض جسدك. وتعين الرجل في دابته، تعينه في دابته، وإعانتك له في دابته إما أن تمسكها إن كانت جامحة، وإما أن تروضها إن كانت نافرة، وإما أن تنيخها إن كانت قائمة، يعني تعين الرجل على أن يفيد من دابته. كل وتعين الرجل في دابته، قال: فتحمله عليها، أي تعينه على أن يركبها. وهذا كان في الدواب يوم أن كانت الدواب محل الحمل. واليوم يمكننا أيضا أن نمد هذه المنفعة إلى ما خلق الله لنا، حيث قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فأنت إن حملت صاحبك على أن يركب سيارته، أو أركبته فيها، أو أصلحت له ما يعينه على السير فيها، وهكذا في غيرها من المراكب، فكل ذلك يكون من الصدقات التي يحفظ الله بها سلاماتك من جسدك. قال: فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه، فإن ذلك يكون من باب الصدقة. ثم قال: والكلمة الطيبة، أو الكلمة الطيبة يعني تتكلم بها، فإنها صدقة. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة فإنها صدقة، يعني لها ثوابها ولها أجرها، فهي إما أن ترفعك درجة، وإما أن تمحو عنك سيئة وخطيئة، وإما أن تحفظ عنك أو تحفظ لك سلاماتك من جسدك. قال: وتميط الأذى عن الطريق. ومعنى تميط الأذى يعني تبعد الأذى عن طريق المسلمين، سواء كان هذا الأذى ماديا كالحجارة في طريقهم، أو الشوك، أو ما يعوق كأن يكون في الطريق كلب عقور، أو أن يكون في الطريق هوام، أو أن يكون في الطريق حيوانات كاسرة، أو أن يكون في الطريق صائل. فمنعك هذه الأشياء وإخلاء الطريق منها وتيسير الطريق للمارة، كل ذلك يعد من الصدقات. أو أن يكون الأذى معنوي، كأن يوجد في الطريق من يتعرض لأذى الناس، ينالهم، يشتمهم، يستنقصهم، فمنعك إياه من الطريق وتسليم وتيسير الطريق للناس وحفظ مكانة الناس وعدم تعرضهم للأذى، كل ذلك يعد من الصدقات التي ينتفع بها العبد المؤمن، وتكون زكاة لسلاماته التي خلقه الله عليها. قال: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. هذا الحديث قال: أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم. وقد بر بنا في الدرس الماضي أن الإمام البخاري رواه من طريق وهب بن منبه، أو من طريق همام بن منبه، من طريق همام ابن منبه، ورواه مسلم من طريق أبي صالح السمان، أو رواه البزار كما قال هنا من طريق أبي صالح السمان. وكنا وقفنا عند الكلام على ما يشتمل عليه جسم الإنسان من أعضاء، حيث قال: والإنسان 360 عظما، يعني يتكون جسمه من هذا العدد، أو 36 يعني من 336 سلامة، يعني عظمة. عليه في كل يوم صدقة، يعني يتصدق بها عن هذه الأعضاء، كأنها شكر يقدمه لله على ما من وأعطى. قالوا: فمن لم يجد يعني الغني قد يجد ويتصدق، لكن ما حكم الفقير الذي لا يجد؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن هذا من الصدقات التي يقبلها الله. قالوا: فمن لم يستطع؟ قال: يرفع عظما عن الطريق، يعني يميط الأذى. وقد مر بنا أن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، كما جاء في الحديث: الإيمان 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبين أن هذه الشعبة وهي إماطة الأذى عن الطريق تعتبر بمثابة الصدقة التي يتصدق بها الإنسان عن بعض جسده، أو أنه يفدي بها جسده من ما يجب عليه تجاه ربه من الحمد والشكر. قال: ويرفع عظما عن الطريق. قالوا: فمن لم يستطع؟ قال: فليعن ضعيفا. ومعنى يعن ضعيفا يعني يساعده. قالوا: فمن لم يستطع ذلك؟ قال: فليدع الناس من شره. تركك أذى الناس يعد صدقة، يعني، والمراد بترك أذى الناس يعني لمن كان قادرا، أما من كان عاجزا فهذا العاجز لا يملك. لكن لو كان إنسان قادر وخطر في ذهنه أن يؤذي جاره أو أن يلحق أذى بغيره، ثم إنه تراجع وكف وامتنع، فإن رجوعه وامتناعه يعد صدقة فعلها، ولذلك يثيبه الله سبحانه وتعالى عليها، كما جاء في الحديث: من هم بحسنة من هم بحسنة يعني ليفعلها كتبت له حسنة، فإن فعلها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بسيئة لا يكتب عليه شيء، فإن فعلها كتبت عليه سيئة، لكنه إن قدر على فعلها ثم امتنع فإنها تكتب له حسنة. وهذا معنى قوله: أنك تمنع تدع الناس من شرك، فودع الناس من شرك يعد بمثابة الحسنة. قال: وخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: خلق ابن آدم على 60 و300 على 60 و300 مفصل، فمن ذكر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين، أو عزل شوكة، أو عزل عظما، أو أمر بمعروف، أو نهى عن منكر، عدد تلك 60 و300 سلامة أمسى من يومه، وقد زحزح نفسه عن النار. ومعنى زحزح نفسه عن النار يعني حجبها عن النار. فدل ذلك على أن كل فعل من هذه الأفعال يعد ضربا من ضروب الثواب، وضربا ونوعا من أنواع الطاعات. ولهذا ضرب المثل بالحمد والتهليل والتسبيح، ولا شك التكبير منها، وأيضا بين أن من هذه الأفعال التي يثاب العبد عليها هو إزالة وإماطة الأذى عن الطريق بشتى وجوهه وأنواعه. يسأل سؤال يقول: الرجل الذي أتم عمرته وهو من أصل مصر يرغب في عمل عمرة أخرى، فهل يتم الإحرام من التنعيم أم من أبيار علي؟ وهل إذا عمل العمرة لغيره فهل يناله ثوابها كاملا دون أن ينتقص من أجره شيء؟ أما الشخص الذي يأتي من بلده معتمرا، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الإنسان مكة محرما لأداء العمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمر، يعني بعد الإسلام، بعد أن بعثه الله ونزل عليه الرسالة اعتمر 4 عمرات، وكلها دخل مكة وهو محرم بها. أما العمرة الأولى فكانت عمرة الحديبية في السنة 6 من الهجرة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه وأصحابه يطوفون ببيت الله محرمين، وقد دخلوا مكة وقد ساقوا معهم الهدي. ومعلوم أن رؤيا الأنبياء حق، وأنها نوع من أنواع الوحي، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يخرجوا للعمرة، فأحرم هو وأصحابه من آبار علي وساقوا الهدي، قلدوها وأشعروها وجللوها، واتجهوا إلى مكة، وعلى مشارف مكة عند حدود حرم مكة من الناحية الشرقية الشمالية بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم عند الحديبية، فقال الصحابة رضوان الله عليهم وهم متشوقون للدخول إلى مكة يخففون من أمر هذا الحدث ويقللون من شأن هذا الموقف، قالوا: خلأت القصواء، يعني تعبت وكلت ولذلك بركت، وعما قليل ستقوم، لأنها إن خف تعبها تنهض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على أمر هذه العمرة وكشف له ما خفي على الناس، فأجابهم قائلا: ما خلأت القصوى، وما ذلك لها بخلق، ولكنه حبسها حابس الفيل عن مكة. والناس في ذلك الزمان يعرفون ما معنى حابس الفيل، ف في السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان إمبراطور الحبشة قد جهز جيشا يغزو به، يعني يريد أن يغزو به مكة، ويريد أن يهدم بيت الله، ويريد أن يذل أهل الحرم، ويريد أن ينتقم لبيت بني للآلهة وللأصنام في اليمن، بناه هذا الإمبراطور لأن اليمن كانت تابعة لهم، فجاء رجل من العرب ودنس ذلك البيت لأنه لا بيت إلا بيت الله في مكة، فما كان من هذا الملك إلا أراد الانتقام، بعث جيشا عظيما وبعث معه فيلة من أجل أن يتولوا هدم البيت، وكان ذلك في السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ورد الله هذا الجيش شر مرد، ودفع بأن سلط عليهم ما أهلكهم قريبا من البيت، وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك قرآن بعد أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بركت ناقته علم أن هذا البروك ليس طبيعيا وعاديا، وإنما هو بأمر من الله لحكمة يعلمها الله، فقال لأصحابه: ما خلعت القصواء ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله ما جاءتني قريش بشيء يعظمون فيه أمر الله وبيت الله إلا أجبتهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أرسل لهم وفدا، بعث لهم برجل من أفضل أصحابه رضوان الله عليهم، ومن أكثرهم مكانة ومنزلة عند أهل مكة، ذاكم هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، بعثه يفاوض أهل مكة، يطلب منهم، يستأذنهم أن يخلوا بين البيت وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما جاء معتمرا ملبيا، إنما جاء متنسكا، ولم يأتي مقاتلا. لكن قريش أخذتها العزة بالإثم وتكبروا، وهالهم أن يأذنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة وهو على غير دينهم، فقالوا لن يدخلها أبدا. ولما طالت مدة بقاء عثمان رضي الله عنه في أهل مكة وهو يفاوضهم، شاع في جيش المسلمين وشاع في ركب المسلمين أن عثمان تعرض لأذى، وأن قريشا قتلته، إمعانا في رفض طلب النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن طلب من أصحابه البيعة، أن يبايعوه على أن يقاتلوا حتى يقتلوا، على أن يقاتلوا قريشا وإن أدى الأمر إلى أن يموتوا. كيف تتجرأ قريش على النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه؟ وبايع المسلمون عند شجرة خلد الله ذكرها وأبقى ذكر هذا الحدث ما بقي القرآن: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هذا ما قاله عن قصة الحديبية، وما ذكره عن البيعة قال جل من قائل: قال جل: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولما أحست قريش بخطورة الموقف وأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه وقد يؤدي ذلك إلى أن يدخل عليهم في بيوتهم، لجأوا إلى الصلح وبعثوا الوفود تفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلوا الأحابيش، فلما رأى الأحابيش ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه جاء محرما ومن أنه جاء يعظم بيت الله ومن أنه ساق الهدي، رجعوا إلى قريش وناقشوا قريش وقالوا: ما على هذا؟ عاهدناكم، وإنما عاهدناكم على أن تخلوا بين كل من يعظم بيت الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليعظم بيت الله. ثم أرسلت قريش سهيل بن عمرو رضي الله عنه، قبل أن يسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتفاءل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجيئه، وفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبرم معه نيابة عن قريش عهدا بين المسلمين، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين. وكان ما كان من صلح الحديبية أن الحرب توضع بين الفريقين 10 سنين، وأن على المسلمين أن يرجعوا هذا العام على أن يخلى بينهم وبين مكة في السنة المقبلة، يدخلونها 3 أيام، وأن من ارتد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ولجأ إلى أهل مكة فإن أهل مكة لا يردونه، وأن من فر من أهل مكة بدينه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرده ولا يستقبله. وظنت قريش أنها بهذا حازت النصر، وأنها بهذا الشرط كسبت الموقف، وأنها بهذا الشرط استطاعت أن تكسب الجولة، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الشرط، وحدثت في صفوف المسلمين ضجة، كيف يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط؟ على الأقل يتساوى الفريقان في الشرط، أن يرد النبي وأن يرد، أو أن يقبل النبي وأن يقبل. وظهر عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الموقف، جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه يستعجبه: يا أبا بكر، ما رأيك في هذا الشرط؟ كيف نقبله؟ ألسنا المسلمين؟ أوليس الكفار؟ إذا فلما نعطى الدنية في ديننا؟ وما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أنه أجاب إجابة حكيم، إجابة عليم خبير. قال له: يا عمر، إنه رسول الله، يعني هذا الذي يتصرف، وهذا الذي يفعل، وهذا الذي أبرم العقد، ليس شخصية عادية، وليس إنسانا يعمل عقله وهواه، لا، بل هو يتلقى الأمر والأوامر والنواهي عن الله، والله مطلع. ولو لم يكن في ذلك حكمة لما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن بعقولنا قد نقبل وقد لا نقبل، لكنه رسول الله. ولم يقتنع عمر رضي الله عنه بالجواب، فتوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أولسنا المسلمين؟ أوليس الكفار؟ فلما نعطى الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، إني رسول الله، يعني أتلقى أمري من الله. وسكت عمر رضي الله عنه، وانتهى إبرام الصلح، ورجع المسلمون وتمكنوا من الدخول في السنة الثانية، وتحقق قول الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. إذن كانت هذه أول عمرة، النبي لما منع تحلل، ومن أحصر وتحلل كأنما أدى العمرة. وفي مثلها من السنة المقبلة أحرم مع أصحابه الذين كانوا معه 1600 شخص، وتوجهوا إلى مكة، وعلى مضض قبل أهل مكة أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا فعل أهل مكة؟ خلوا مكة وذهبوا إلى الجبال، لا يريدون أن يروا المسلمين، ما يطيقون، لكنهم ملتزمون بالعهد، دخلوا مكة وأدى النبي صلى الله عليه وسلم العمرة، وكانت هي العمرة الثانية. والعمرة الثالثة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ثم خرج إلى الطائف ومكنه الله من فتح الطائف، ولما قفل عائدا من الطائف إلى مكة أحرم أيضا بعمرة، فكانت هي العمرة الثالثة. والعمرة الرابعة التي أحرم بها مع الحج في عام حجة الوداع، هذه أربع عمر اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه حث على العمرة، فقال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. لذلك شرع العمرة، فمن أدى العمرة خرج من بلده وجاء يعتمر إلى بيت الله فقد تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما الشأن في من أدى العمرة وبقي في مكة؟ أله أن يخرج ليؤدي عمرة أخرى؟ السؤال هنا يسأله السائل، يقول أنا أديت عمرة وأريد أن أؤدي عمرة ثانية، سواء كانت هذه العمرة عن نفسه أو كانت هذه العمرة عن غيره، ما دام قد أدى عمرة عن نفسه له أن يؤدي عن غيره ممن لا يستطيع أن يؤدي العمرة، من أين يحرم؟ أيخرج إلى الميقات ويحرم بالعمرة، أو أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن من كان قد دخل مكة وأراد أن يعتمر فما عليه إلا أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم ليجمع بين الحل والحرم في أداء العمرة. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حج معه نساء، وكنا قد أحرمنا بالعمرة متمتعات بها إلى الحج، وبينما هم في الطريق وقبل دخول مكة وعلى مشارف من مكة في منطقة تسمى بسرف، حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في خيمتها تبكي، فسألها ما يبكيك؟ سكتت. أحس النبي صلى الله عليه وسلم بما أصابها، قال لها لعلك نفستي، يعني نزل عليك الدم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لاطفها وهون من شان هذا الأمر وخفف عنها، وقال لها إنه أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني مو أنت لوحدك، ها؟ ثم قال لها افعلي ما يفعل الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت. واستمرت على هذه الحال ولم ينقطع الدم حتى كان يوم الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة. بعد أن وقفت بعرفة طهرت يوم العيد، فاغتسلت وطافت وسعت طواف العمرة والحج وسعي العمرة والحج، لكنها رضي الله عنها أحبت أن تعتمر، لأن صواحباتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمرن قبل الحج وهي تريد أن تعتمر، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها أن تخرج إلى التنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها لتحرم وتطوف بالبيت وتسعى. واستنبط أهل العلم من هذا الحديث على أن أهل مكة، على أن من أقام بمكة إن أراد أن يعتمر ما عليه إلا أن يخرج إلى الحل ويحرم من أدنى الحل ويأتي ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وكان هذا حكما مستنبطا عاما. وقد عارض بعض أهل العلم في هذا الحكم وقالوا إنه لا يشرع لمن كان في مكة أن يخرج ليأتي بالعمرة من التنعيم، وحملوا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها على أنها حالة مخصوصة، وعلى أنها يعني تصح لمن كان حالها كحال عائشة، وعللوا لذلك بعلل، إلا أن الذي يظهر والله أعلم أن الحكم عام مطلق، وأن الحكم غير مقصور على عائشة رضي الله تعالى عنها، فيكفيه أن يخرج إلى التنعيم، لكنه لو سافر وجاء إلى المدينة وأراد أن يأتي بعمرة ثانية يلزمه أن يحرم من آبار علي ما دام قد وصل إلى الميقات. سؤال آخر يقول: هل هناك حديث ما معناه أن الملبس الشرعي للرجال في الصلاة ألا يكشف ولا ألا يشف ولا يحد، وهل يجوز إطالة الثوب إلى ما بعد أسفل الكعب إذا كان ذلك بغير نية الخيلاء؟ الجواب أن هذا اللباس الذي ذكره وهو أنه لا يشف ولا يحد يعني يصف، هذا اللباس مطلوب للرجال وللنساء، أن يكون ساترا وأن يكون واسعا بحيث لا يصف ما تحته من البشرة ولا يحدد جوانب وجوارح الإنسان. هذا اللباس مطلوب من الرجال والنساء، لكن الرجل سترته أو عورته ما بين السرة والركبة، ولو صلى في إزار إذا لم يجد رداء يكفيه، لكنه إن وجد رداء لا بد أن يضعه على عاتقه، وإن انكشف شيء من جسده كساقه ما دون الركبة، وانكشف ساعده وذراعه وكتفه فإن هذا لا يؤثر عليه في صلاته لأنه لا يعد من العورة. أما المطلوب من اللباس أن يلبس الإنسان ما يستر جسده على ألا يكون الثوب متجاوزا حد الكعبين، لا يجوز له أن يرسل الثوب إلى ما دون الكعبين، إلى ما تحت الكعبين، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أسفل الكعبين، يعني الثوب إذا كان أسفل الكعبين ففي النار. ولا شك أنه يشتد المنع والتحريم إذا كان الثوب جر خيلاء، فإن من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله سبحانه وتعالى إليه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم بين حرمة من يجر ثوبه خيلاء. وهنا نريد أن ننصح الإخوان، الذي يلبس الثوب إذا كان دون الكعبين فإنه مظنة للخيلاء، والإنسان في الحقيقة قد لا يقصد الخيلاء، وإنما يتسرب إليه أو تتسرب إليه الخيلاء دون أن يشعر أو يحس، إذا كان قد لبث ثوبا جديدا أو ثوبا لطيفا أو لباسا غريبا، فإنه قد يدخله الخيلاء دون أن يحس بذلك. إن مر بقوم استحسنوا ثوبه وعجبوا من لبسه وارتاحت نفسه لذلك، فإنه فجأة ما يحس بذلك الخيلاء. ومن أجل أن يتجنب الوقوع في مثل هذه المواقف عليه أن يلتزم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن القميص، يعني لبس الرجل، أن يكون إلى نصف ساقيه أو من نصف ساقيه إلى ما دون الكعبين. لكن أيضا نريد أن نحذر بعض الإخوان، قد يبالغون في تقصير الثوب ويرفعونه فوق نصف الساق ظنا منهم أن هذا الفعل يعني زيادة التزام في السنة، وهو قد يقع في الخيلاء ويقع في الرياء دون أن يحس أيضا. فالوسط الوسط، والاكتفاء والالتزام والتأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما هلك المتنطعون، إنما هلك المتنطعون، هكذا نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: اقترضت من أختي مبلغ من المال ولم تسألني عنه حتى وفاتها رحمها الله، وقد كانت تعبرني ابنا لها، كيف أرد هذا المال علما بأنه مبلغ بسيط وأبنائها لا يحتاجون إليه؟ الجواب: هو في ذمتك دين ما دمت قلت أنك اقترضته، والقرض في الأصل أنه يأخذه الإنسان ليرد بدله، فيجب عليك أن تعرض الموضوع وترد المال إلى ورثتها، ويكفيك أنها سكتت عنك وأنها صبرت عليك، وربما كانت في حاجة إلى مالها لكنها استحيت منك وتظن أنك كما بادرت بأخذه تبادر برده، لكنك ما قابلت الإحسان بالإحسان، ويغلب على ظنك أنك تريد أن يعني تسكت عنها أو تسكت على المال كما سكت عليه في حياتها، لا، يجب عليك أن ترد المال إلى أولادها، وإن كانوا لا يحتاجونه في نظرك فربما يوجد من يحتاجه منهم، وربما يعني يطمئن إلى أن هذا مال أمهم، ويكفي أنك حبسته عنهم هذه الفترة، والله يهدينا ويهديك. انتهينا. قال سائل يسأل: هل من أتى بعمرة وقضيتها ما السؤال؟ ما هو واضح، من يعرف صاحب السؤال يوضحه. قال وخرج مسلم رحمه الله أيضا من رواية أبي الأسود الديلي، هذا أبو الأسود الذي يقال له الدؤلي ويقال الديلي، ويقال إنه هو أول من وضع قواعد أو علم النحو، عن أبي ذر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني كل جزء من أجزاء الإنسان عليه صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر أو عن المنكر صدقة. قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني من صلاة أو من وقت الضحى، فمن صلى ركعتين في وقت الضحى كأنما تصدق على سائر أعضاء جسده وشكر الله تعالى على ما من وما أعطى من هذه النعم التي ينبني عليها جسم الإنسان، والتي حفظها الله لهذا الإنسان بحيث إنه يشكر الله عليها. قال وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال وفي الإنسان 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل، عن كل مفصل، عن كل مفصل منه بصدقة. قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، أي صدقة، والشيء تنحيه عن الطريق، أي صدقة، فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك، أي تغنيك عن سائر الصدقات المتعلقة بصدقة الجسد التي هي 360 عضوا من أعضاء الجسم. يقول: أتى بعمرة ويريد أن يعني يعمل عمرة أخرى على سبيل النافلة. الجواب: نقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ومن يمنعك من ذلك؟ وقد استأذنت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تعتمر بعد أن اعتمرت مع حجتها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: في الإنسان 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قالوا ومن يطيق ذلك؟